السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله في البيت الرابع السادس والأربعين: فكل ما جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي. أصل هذا الباب إنما أراد المصنف رحمه الله أن يرد على فرقة من الفرق التي ضلت السبيل وضلت الفهم في هذا الباب، وهم المعتزلة. لأن المعتزلة إنما عمدوا إلى نفي الصفات زعما أن إثبات الصفات يلزم من ذلك من التمثيل ومن تعدد القدماء إلى غير ذلك. فقال: فكل ما جاء في الدليل فثابت، أي ثابت بدليل من كتاب أو من سنة أو من إجماع للأمة. قال: من غير ما تمثيل، أي أن إثبات الصفات يلزم من ذلك تمثيل وما شابه ذلك. أصل ضلال المعتزلة في هذا الباب كما أصل لهم واصل ابن عطاء هي مسألة تعدد القدماء، تعدد القدماء. فهم يرون أن أصل صفات الله هي القدم، القدم هي الأصل في وصف الله، أن الله قديم. فقالوا أن إثبات الصفات يلزم من ذلك إثبات قدماء مع الله، يبقى أخص صفات الرب عند المعتزلة أنه قديم، قديم بذاته. فقالوا أنه يلزم من إثبات صفات أخرى هو إثبات قدماء مع الله، وهذه مسألة تسمى إيه؟ تعدد الإيه؟ القدماء. نقرأ كلاما لواصل ابن عطاء. أولا قال ابن المرتضى المعتزلي، وهو ينقل إجماع المعتزلة على مسألة نفي الصفات، قال: وأما ما أجمعت عليه المعتزلة فقال، قال: فقد أجمعوا على أن للعالم، للعالم، أن للعالم محدثا، ولا محدثا، محدثا قديما قادرا عالما حيا لا لمعان. هنا بيثبت أسماء لله عز وجل. قال: أجمعت المعتزلة أن للعالم محدثا قادرا عالما حيا، ثم قال: لا لمعان، أي أن هذه الأسماء لا تشتمل ولا تتصف بالمعان. وكما ذكرنا أن رأس الأمر في ذلك واصل ابن عطاء الذي قال بالنص وبالحرف، قال: من أثبت لله معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين. من أثبت لله صفة ومعنى فقد أثبت إلهين. طبعا لما ذكرنا المعنى والصفة، فهم لم يفهموا من إثبات المعاني والصفات إلا إثبات ذوات قائمة بذاتها. لذلك قالوا: نحن نقول، والكلام على ألسنتهم، قالوا: نحن نقول أن الله عالم بعلم، قادر قادر بذاته. أحالوا ما أثبتوا على الذات إلى الذات. فطبعا فرق بين أهل السنة الذين يقولون أن الله قادر بقدرة، عالم بعلم، هم يقولون قادر بذاته، عالم بذاته، حي بذاته. فأحالوا هذه الأسماء على ذات واحدة، زعما منهم كما ذكرنا أن إثباتها يلزم منه تعدد القدماء. قال المعنى هو الصفة، لأن حينما نقول مثلا أن اسم القدير إيش معناه؟ الذي يتصف بصفة القدرة، فهم يطلقون المعنى ويقصدون بها الإيه؟ الصفة. قالوا إذا أثبتنا أن الله عز وجل متصف بصفة زائدة على ذاته، قالوا فهذا يستلزم أن هذه الصفة قديمة، وكونها قديمة سوف يؤدي إلى تعدد الإيه؟ القدماء. قال وهذا محال أن يكون الرب متعدد في القدم، بل هو إيه؟ ذات واحدة وليس هناك تعدد في القدماء كما زعموا. قال أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، هذا الكتاب تكلم في نسبته لأحمد، يسمى الرد عليه عن الجهمية والزنادقة، ولكن الراجح أن هذا الكتاب صحيح النسبة إليه إلى الإمام أحمد. وقوله في عنوان الكتاب الرد على الجهمية والزنادقة، كما ذكر شيخ الإسلام شخصا بيقول أن السلف أطلقوا الجهمية وقصدوا بها نفاة الصفات. قال شيخ الإسلام ونص كلامه قال السلف يسمون من قال بخلق القرآن ونفي الصفات والرؤية جهميا. لهذا الباب لما أحمد سمى كتابه أو سمي كتابه الرد على الجهمية والزنادقة. قال أحمد في رده على الجهمية نفاة الصفات، وهو يبطل زعمهم أن تعدد الصفات يلزم منها تعدد الذوات. قال أحمد فقالت الجهمية لما وصفنا الله بهذه الصفات، قالت الجهمية إن زعمتم أن الله ونوره وأن الله وقدرته وأن الله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. قال أي أحمد قال لا نقول أن الله لم يزل وقدرته، ولم نقل أن الله لم يزل ونوره، ولكن نقول لم يزل بقدرته ونوره. بمعنى إيه؟ فارق بين أن نقول أن الله نقول أن الله قادر، أن الله عز وجل لم يزل ونوره لم يزل وقدرته، وبين أن نقول أن الله لم يزل بقدرته. الأصل في العطف الإيه؟ المغايرة، أن المعطوف يغاير المعطوف عليه. فنحن إذا قلنا أن الله لم يزل ونوره وقدرته فقد جعلنا الصفات ذوات مع الرب تبارك وتعالى، جعلناها ذواتا مع الله تبارك وتعالى. لكن أهل السنة ما قالوا أبدا، وهذا من الكذب عليهم، من الكذب على أهل السنة أن يقال أن أهل السنة قالوا أن الله أنهم قالوا أن الله إيه ونوره ولم يزل ونوره ولم يزل. لكن أهل السنة قالوا أن الله لم يزل بنوره بقدرته بعلمه، فلم يعطفوا الصفة على الموصوف، بل جعلوا أن هذا الموصوف عز وجل متصف بإيه؟ بالصفات منعود بهذه الصفات. قال أي أحمد إذا قلنا أن الله لم يزل بصفاته كلها، أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ ثم ضرب لذلك أي مثلا، قال أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار؟ قال هذه شيء واحد وسميت إيه؟ نخلة. أيضا في كتاب الله تبارك تعالى ذرني ومن خلقت إيه؟ وحيدة وجعلت له مالا وبنينا ومهدت له فهذه صفات لشخص قال تبارك وتعالى عن ذرني ومن خلقت إيه؟ وحيدة. فلا تعارض أن يكون الشخص إيه؟ واحدا متعدد الإيه؟ الصفات. وهذا أيضا هذا متصور في المخلوق، المخلوق الذي هو من أضعف المخلوقات يتصور أن يكون واحدا وصفاته عدة، فلأن يتصور هذا في رب المخلوق سبحانه وتعالى هذا من باب أولى. وهذا جر إلى مسألة المغايرة في الصفات، يعني أصل بدعة المعتزلة حينما قالوا أن إثبات الصفات يلزم منه وجود قدماء، هذا جرنا إلى مسألة وهي مسألة المغايرة. بمعنى هل يقال أن الله تبارك وتعالى صفاته عز وجل هي الله أم غيره؟ وهذا كما ذكرنا أصل هذه الفتنة إنما بدأت من إيه؟ من كلام المعتزلة. هل يقال أن صفات الله تبارك وتعالى هي الله أم غيره؟ الشيخ الإسلام قال أن هذا المقام من المقامات ومن الأمور التي يقال فيها ما يقال في الكلام المجمل الذي يحتمل حقا وباطلا. وقاعدة السلف أهل السنة في الكلام المجمل الذي يحتمل حقا وباطلا ألا يجاب عنه لا بالإثبات مطلقا ولا بالنفي مطلقا، بل ننظر ونسأل عن حال هذا السائل وماذا يريد. الذي يقول لأهل السنة هل تقولون أن صفات الله تبارك وتعالى هي الله أم غيره، يقال له ماذا تقصد بهذا السؤال؟ إن قصدت أن صفات الله تبارك وتعالى هي الله وقصدت بذلك عدم إثبات صفات وأن الصفات هي عين الذات، نقول لا، الله عز وجل ها ليس هو عين الصفة، بل الله متصف بالصفة. وإذا قصدت بقولك أن الصفات هي غير الله بمعنى أنها ذوات قائمة بذاتها، ها قد توجد منفصل عن الذات، فهذا معنى باطل، لأن الله متصف بالصفة، وهذا لا يتصور أن يكون يعني في المخلوقات أن يكون شخص منفصل عن صفاته. فكلمة أو مسألة المغالاة في الصفة، هل الصفات هي الله أم غيره، ننظر إلى حال السائل ومقصود السائل في مسألة الإيه المبينة. لذلك السلف ما كانوا يطلقون مسألة المغايرة في إثبات ولا في إيه ولا في النفي، بل كما ذكرنا يستفصلون عن حال الإيه عن حال السائل. فإذا أراد بقوله أن الصفات غير الله وأنها مبينة فهذا معنى إيه باطل، هذا لا يتصور. وإن كان المقصود بأن الصفات بمسألة الغير أنها هي الله، ها فهذا يجر إلى قول المعتزلة نفاة الصفات بدعوى أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد الإيه القدماء. رحمة هل كمان فقط انقصد بها أن هذه الصفات يعني يتصل بها الذات تتصل بها الذات الإلهية، هذا معنى كمان فقط مسألة يبقى الذات متصفة بالصفات بصفات. أيوة لا يقال هي الله الصفات نفسها قائمة بذاتها، وهذا المدخل وهذا هو المدخل الذي جرى إيه جرى المعتزلة نفات الصفات نفي الصفة لم يتصوروا، كما أن المعطلة لم يتصوروا من إثبات الصفات إلا المشابهة فجرهم إلى التعطيل، فكذلك معطلة الصفات بمعنى أخص لم يفهموا من إثبات الصفات إلا تعدد القدماء، فقالوا أن أخص صفات الرب القدم. فإذا أثبتنا صفات الله تبارك وتعالى لم يفهم من ذلك إلا وجود تعدد في القدماء، فجرهم هذا إلى نفي الصفات وزعموا أن هذا هو التوحيد. لذلك لما نقول أصول معتزلة في كتاب عبد الجبار المعتزلي الأصول الخمسة المعتزلة، هذا كتاب أيضا منسوب دوما، يعني ترى الذي يدافع بالباطل عن أهل الباطل يأتي إلى كتبهم فيقول فيقضع في نسبة، كما قضحوا في كتاب نسبة إيه كتاب الوحدة الوجود ابن عربي، كذلك أيضا يقضحون في نسبة كتاب الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي، وهذا أصل عند المعتزلة، هذا أصل عند المعتزلة. فالأصول الخمسة التي يعني وضحها عبد الجبار المعتزلي، والعجيب في الأمر أن عبد الجبار المعتزلي هذا اللي هو القاضي عبد الجبار لم يكن هو من المؤسسين لفكر المعتزلي، لكن هو الذي أصر له وساعد على نشره، وهذا يشبه مثلا الجهمية، رغم أن الجعد أستاذ لجهم لكن سميت بالجعدية ولا الجهمية جهمية، ها لأنه كان له يعني لأنه هو الذي أصل هو الذي نظر وهو الذي صنف، فصارت تسمى بالجهمية وليست بالجعدية. لذلك نعود فنقول أن أصل أصول المعتزلة واحد من أصولهم خمسة ومسألة التوحيد، والتوحيد ينبني على نفي الصفات، فلم يفهموا من التوحيد عند توحيد الرب عز وجل إلا أن يثبتوا ذاتا واحدة لا صفات لها. قال المصنف وهو يعدد صفات الرب من رحمة ونحوها كوجه ويد وكل ما من نهجه كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. هذه الصفات التي ذكرها المصنف هنا تعقيبان. الأول أن هذه الصفات التي ذكرها المصنف هل ذكرها على سبيل الحصر أم على سبيل التمثيل؟ أما الاحتمال الأول أن يكون ذكرها على سبيل الحصر فهذا بعيد، لأن المصنف ذكر غيرها لأن المصنف ذكر قبل هذه بأبيات الكلام عن صفة الكلام وذكر ذلك مفصلا، فهو وخاصة أن المصنف لم يعرف أنه أشعري مثلا بل هو على نهج أهل السنة في الجملة، فليس هذه الأبيات في هذين البيتين للحصر. فإن قيل هو الرجح أنها للتمثيل، هنا يأتي تعقيب آخر أنه لما مثل لصفات الرب هذه الصفات، نعم هي من صفاته عز وجل من صفاته عز وجل، ولكن قالوا أنه كان من الأولى أن يمثل بصفات هي أخصص ما تكون مميزة لمنهج السلف، الصفاء اللي كانت محلة إيه؟ ها كانت محلة خلاف ونزاع كصفة العلو مثلا، ها من أحد الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة إثبات علو الله على عرشه، هذه أحد المسائل الفارقة. فنعم نقول إنصافا أن هذه الصفات التي ذكرها المصنف ليست للحصر هي للتمثيل، ولكن الأولى في وخاصة لأن هذه الأبيات يعني الأصل فيها الاختصار، فكان الأولى أن يذكر صفات تكون هي يعني من مما يميز نهج أهل السنة عن أهل البدع كصفة العلو، علو الله تبارك وتعالى على عرشه. نعم لا انا قلت العلو، العلو ليه؟ اللي هو علو الذات. ايضا التعقيب الثاني على هذين البيتين هو ان المصنف ذكر الصفات على سبيل الاثبات، وليس هذا هو محل الخلاف بين اهل السنه وبين مخالفيهم، فليس محل الخلاف بين اهل السنه وبين مخالفيهم الاثبات، انما محل الخلاف في تحقيق الصفة. وإلا فالمخالف يقول أن لله عين، يقول أيضا أن لله يد، يقول بظاهر صفات النزول، فالإثبات المجرد بغير توضيح ليس هو محل الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة. وإلا فظاهر أقوال أهل البدعة يقولون بالرحمة، يقولون بالوجه، يقولون باليد، يقولون بالنزول، ولكن يأتي المحك والخلاف والاختلاف حينما يأتي التفصيل في كنه الصفة والمراد بالصفة صفة العين قالوا هي الرعاية والكلى والحفظ، صفة اليد قالوا هي القدرة والنعمة، صفة الرحمة قالوا هي إرادة الرحمة، فهم في ظاهري فهم في زوال نعم هذا هو التعقيب الثاني. قال نعم قال المصنف من رحمة ونحوها، الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل رحمته رحمة عامة ورحمة خاصة كما ورد ذلك في آية البسملة بسم الله الرحمن الرحيم مما يغني عن إعادته. تأتي هنا طريقة النفاة في تعطيل صفة الرحمة وطريقة المعطلة في قول الرحمة، قالوا أنها إرادة الإيه؟ إرادة الثواب وإرادة الإثابة على الأفعال. فمذهب جمهور المتكلمين قالوا أن الرحمة في ظاهرها هي رقة تكون في قلب الراحم وميل ورقة وضعف، وأن الله عز وجل منزه عن ذلك، وأن هذا من صفات المخلوقين، لأن الرحمة رقة تلم أو تلم بالشخص وتقوم بالشخص وينزه عن ذلك الرب. وهنا عندنا مقامات ثلاثة في تفصيل صفة المحبة. الأول مقام أهل السنة، الثاني مقام المتكلمين و والمحرفة، والثالث مقام الجهمية. الأول قالوا أن الله يحب ويحب، الثاني قالوا أن الله يحب ولا يحب، الثالث قالوا أن الله لا يحب ولا يحب. مقامات ثلاثة اختلفت فيها الأقوال. الأول عند أهل السنة قالوا أن الله إيه؟ يحب ويحب. يحب صفة فعلية، يحب من شاء من عباده، فهي صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون سبحانه الملك أنه قدم محبته لهم على محبتهم له. إن الله يحب المتقين، وفي كل آية فيها المحبة دليل على إثبات هذه الصفة التي هي صفة فعلية من صفاته سبحانه وتعالى. فالمقام الأول الذي هو ماذا بقى للسنة والجماعة، أن الله يحب ويحب، يحب عباده المتقين ويحبه عباده المتقون. المقام الثاني وهو مذهب الصوفية والمتكلمة من الأشاعرة ومن صار على ضربهم، قالوا أن الله يحب لجميل صنعه، لجميل نعمه، لجميل إحسانه، ولكن لا يحب، ولكن لا يحب، لأن المحبة هي رقة تقوم بالقلب، وإنما ما ذكره في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من محبته لعبادهم فهي إرادة الثواب. طيب المقام الثالث مقام الجهمية، قالوا أن الله لا يحب، هذا العجيب في الأمر، ها، لأنه قد مثلا قد تقبل القول الإيه؟ ها؟ الثاني، يعني قد يكون له يعني عند المحرفة، لكن يأتي الشر البرية من الجهمية يقولون أن الله لا يحب ولا يحب. قالوا أن الله لا يحب عن نهج الأولين أن هذه صفة تكون للمخلوق ورقة وميل إلى المحبوب، كما قالوا أن الغضب غلاء في القلب والضحك خفة إلى غير ذلك. وقالوا أن العباد لا يحبون الله لأن المحبة تتوجه بين المخلوقين، ها، لأنهم على شاكلة واحدة، لهم قلوب ولهم إيه؟ ها، ميل. فقالوا أن الله لا يحب إنما تتوجه، واضح الكلام، ها، أن المحبة إنما تتوجه من مخلوق لمثله. وكل نص فيه إثبات محبة العبد لربه إنما هي إرادة الطاعة. يحبون الله أي يحبون إيه؟ ها، عبادته والانصياع لأمره. واضح كده الكلام؟ تمام. قال شيخ الإسلام عن المقام الأول، أي مقام؟ أن الله يحب ويحب. قال وهذا قول سلف الأمة وأئمتها وقول شيوخها. أما الرد على من نفى محبة الله عز وجل بهذه الدعاوى الباطلة، نقول أنتم نفيتم المحبة وأثبتتم الإرادة. قالوا نعم، لأن إثبات المحبة يلزم منها التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن المحبة هي ميل لما ينفع وابتعاد عما يضر. قلنا إذا أثبتتم الإرادة على ما يليق بالله تبارك وتعالى، ونفيتم المحبة لأنها لا تليق بالله تبارك وتعالى، وزعمتم أن في إثباتها نوع تشبيه وتشبيه الخالق المخلوق، فنقول لكم كذلك إثباتكم للإرادة فيها نوع تشبيه، لأن الإرادة إذا كانت المحبة التي نفيتموها بدعوى أنها ميل، بأن المحبة هي رقة في القلب، فكذلك الإرادة هي ميل لما ينفع وابتعاد عما يضر. الإنسان يريد شيئا فيميل إليه، فهذا أيضا يلزم على بناء على قاعدتكم أنكم أثبتتم الإرادة أن فيها نوع تشبيه. فنفس العلة التي من أجلها نفيتم المحبة يصح أن نقولها في الإرادة، سيقولون نحن أثبتنا لله إرادة على ما يليق به، قلنا يلزمكم أيضا أن تثبتوا محبة على ما يليق بالله تبارك وتعالى. وهنا قاعدة مهمة جدا، نقول لمن فرق في الإثبات والنفي بين صفات الله يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. نقول لمن فرق بين صفات الرب تبارك وتعالى يقول أنت فيما نفيته من صفات ها ملزم بما قلته أنت لمنازعك فيما أثبته. ها أنت تنازع من أثبت الصفات، وضعت علة في ذلك، هذه العلة هي تكون حجة إيه عليك. لذلك فالمفرق بين الصفات بعضها وبعض يقال له فيما نفى كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. أيوة، يقال لمن نفى صفة نقول لك أنت ما قلته أنت لمنازعك في الإثبات يكون عليك حجة فيما أي نفيته أنت. فإن قيل أن الإرادة والسمع والبصر على السبع التي أثبتوها أثبتها العقل، كيف أثبتوا هذه الصفات السبع بالصفات بالعقل؟ هم عند الأشاعرة أثبتوا سبع صفات بالعقل، كيف أثبتوها بالعقل؟ قالوا الفعل يدل على الإرادة، والإحكام يدل على لا الفعل يدل على إيه؟ على القدرة. الإحكام يدل على إيه؟ على العلم. التخصيص يدل على إيه؟ التخصيص على الإرادة، والتخصيص يدل على الإرادة. طيب، والإحكام يدل على العلم، ونحن قلنا التخصيص يدل على الإرادة، الإحكام يدل على العلم، والفعل يدل على القدرة. وهذه لا تكون إلا لمن له به حياة، والحياة تستلزم السمع والبصر والكلام. قلت تاني الكلام ده، مناسبات سبع صفات، حي عليم قدير والكلام له الإرادة وكذا السمع والبصر، حي عليم قدير ها والكلام له الإرادة كذا السمع والبصر، أثبتوا سبع صفات بالعقل. كيف أثبتوها بالعقل بقى؟ نقول تاني، قالوا التخصيص فريق في الجنة وفريق في السعيد مثلا، هذا أضى الله على علم وهذا هذا، قالوا التخصيص يدل على الإرادة، الإحكام يدل على العلم، الفعل يدل على القدرة. وهذه الثلاثة لابد لها من إيه؟ أن تكون بحي، لا تكون بميت. لا لحظة. ها لابد أن تكون إيه؟ بحي. والحياة تستلزم أن يكون الحي إيه؟ أن يكون الحي إيه؟ سميعا بصيرا متكلما. تقولها تاني ولا ثبتت كده؟ هذا أصل إثبات الصفات السبع عند المتكلمة من العقلانيين من الأشاعرة ومن الماتريدية وغيرهم. فلما إذا وجناهم أن القول في بعض الصفات كالقول في سائر الصفات أثبتتم هذه السبع بالعقل، فلما قالوا لأن العقل أثبتها؟ قلنا ردا عليهم من وجهين، ردا على من زعم أن العقل أثبت فقط الصفات السبعة، قلنا الرد من وجهين. الوجه الأول، لو تنزلنا معكم أن العقل لم يثبتها فالقاعدة تقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ردا على من زعم أن العقل لم يثبت إلا هذه الصفات السبع نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. هنا ذكرنا أمرين، ذكرنا الدليل وذكرنا المدلول. الفرق بينهما؟ الدليل هو النص. لا، صفة عامة. الدليل، أحسنت، الدليل هو الإيه؟ النص. المدلول ما دل عليه النص. طيب، فلو تنزلنا معكم أن العقل لم يثبتها فقد أثبتها إيه؟ النقل. ده معنى عدم الدليل المعين. لو مثلا أنت زعمتم أن العقل ما أثبتها، فعدم وجود دليل من العقل ودليل المعين الذي قصدتموه لا يستلزم أن المدلول لم يثبت، فقد ثبت من إيه؟ من وجهة أخرى وهو الشرع. الرد الثاني، بل نقول أن العقل أثبتها، فكونه عز وجل يعافي ويرزق ويحسن ويوفق هذه من آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة ربك كيف أحيا الأرض بعد موتها، فكل هذه من آثار الرحمة التي لا يختلف عليها اثنان. هذا من أدلة العقل، كونه يعفو ويرزق ويعافي ويمن ويوفق ويحسن، هذه من آثار رحمة الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن العقل أيضا أثبتها. قال شيخ الإسلام، نقرأ كلامه لأنه مهم، قال شيخ الإسلام طيب الله مضجعه، قال: وجوب تصديق كل مسلم بما أخبر به الله ورسوله من صفاته تعالى ليس موقوفا على أن يقوم دليل عقلي على تلك الصفة بعينها. قال: فإنه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بشيء من صفات الله وجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم ثبوته بعقولنا. قال لو دليل مهم جدا بقى الجاي، قال: ومن لم يقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه بعقله فقد أشبه الذين قال تبارك تعالى فيهم: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. اختصر العقد الدليل هو انتفاء الدليل المعين لازم انتفاء المدلول. ايوه، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم. فهم كده الدليل هو ايه؟ نص عقل ايا كان. المدلول ما دل عليه ايه؟ الدليل. ثم ذكر المصنف الوجه لله تبارك وتعالى، والوجه أيضا ثابت بكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، وقال: ويبقى وجه ربك إلى آخر ذلك. وفي الحديث: من بنى مسجدا لله يبتغي به وجهه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي صحيح مسلم أن النبي قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفه لأحرق صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال صلى الله عليه: أعوذ بوجهك الكريم إلى آخر ذلك. أيضا أتى أهل التحريف الذين زعموه تأويلا فقالوا أن الوجه هو الذات، وهذا الذي عليه جمهور المتكلمين، قالوا الوجه هو الذات. قال القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ما نصه، قال: المراد بالوجه في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: هو الذات. والوجه بمعنى الذات مشهور في اللغة، يقال هذا الثوب جيد، أي يقال وجه الثوب جيد أي ذاته إيه؟ جيدة. وقالوا أيضا يعني ليس أدل على ذلك من قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. قالوا: ويعقل أن يقال أن الوجه هنا هو الذي يبقى وتفنى الذات، فلما ذكر الله فناء كل شيء إلا الوجه دل أن الوجه هو إيه؟ هو الذات، لأنه استثناه، لأنه استثناه من الإيه؟ استثناه من إيه؟ من الفناء، صح؟ استثناه من الايه؟ من الفعل، من الايه؟ من الهلاك. ما انت لما تيجي تقول له هل يعقل، ما هل ما انت لما تيجي تقول له هل يعقل وجود ذات بلا وجه، يقول انت تكيف، لان هذا يتصور في المخلوق. طب وانت كيفت يعني كيفت قبلها وقلت ان انا كيفت انا الله هو لا ايوه انت كيفت. طيب ما هو كونه لما يقول لك مثلا ايهما الاقرب للعقل، أن أقول أنا أن المراد بالوجه هنا هو الذات لأنه لا يعقل، ها، لأن المراد هنا المراد هنا إيه؟ أن الذي يبقى هو الوجه، هو الذات وليس الوجه. فلما تقول له وهل تبقى إيه؟ وجه، وهل يبقى الذات بلا وجه، ها سيكون رد أيضا إيه؟ من نفسي فيك أدينه. ها أنت في الأصل إيه؟ كيفت لما قلت إيه؟ وهل يعقل بقاء الذات بلا وجه؟ فكذلك نقول هنا أن قوله تعالى ويبقى وجه ربك، ها المراد به الوجه على ظاهره. وانظر إلى سياق الآيات، كل من علي فان ويبقى وجه ربك، ها هنا أضاف الوجه إلى الرب، والرب هو الذات، فسيكون لغوا من الكلام أن يكون معنى الكلام ويبقى ذات ذاته. ها والأصل في القرآن أنه نزل بالإيه؟ باللسان العربي، فيه البلاغة وفيه الحكمة، فيه الإيه؟ فيه البلاغة وفيه الإيه؟ والأصل في الكلام التأكيد، ها التأسيس أم التأصيل؟ الأصل في الكلام ها التأسيس وليس التأصيل، بمعنى أن كل لفظة تأتي بمعنى إيه؟ جديد، ليس في المعنى اللي إيه؟ ليس في اللفظة التي قبلها ولا بعدها إلا إذا لكن الأصل أن الأصل في الكلام هو التأسيس لا التأصيل، فيكون ويبقى وجه ربك أي تبقى ها يبقى وجه ربك، فهنا إثبات الوجه لأن الله أضاف الوجه إلى ذاته سبحانه وتعالى على ما يليق به. أيضا وأيد ذلك أجمع أهل اللغة أن تسمية الوجه في أي محل سواء في الحقيقة أو في المجاز ليس المراد به الذات، أجمع أهل الإيه؟ أجمع أهل اللغة أن تسمية الوجه في أي محل حقيقة كان أو مجازا ليس المراد به الذات. لا. أجمع أهل اللغة أن تسمية الوجه في أي محل سواء كان في حقيقة أو في مجاز ليس المراد به الذات، لأنه لما يقال فلان وجه القوم لا يراد به ذات القوم، أو أنه إيه؟ يعني لما نقول مثلا فلان وجه القوم ليس هو ذات القوم، لكن وجه القوم يعني إيه؟ رأسهم أفضل من في الواجهة يعني. كذلك يقال أن تأويلكم الوجه بالذات لم يعرف في لغة من لغة الأمم، أيضا من مما تمسكوا به قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. قالوا أيضا هذه تفيد أن كل شيء يكون هالكا إلا الذات. نقول هذه مع إثبات أهل السنة لصفة الوجه، وإنما وقع الخلاف في المراد بالوجه في هذه الآية، هل هذه الآية من هذه الصفات أم لا؟ بمعنى إيه؟ أهل السنة اتفقوا في التأصيل واختلفوا في التطبيق. فلو رأينا إماما من أئمة أهل السنة والذي يعرف طبعا بأقواله ومنهجه خالف في آية من آيات الصفات ولم يكن بظاهرها، ليس هذا معناه أنه ينفي الصفة، نفاه من أدلة أخرى، ولكن باجتهاده يرى أن هذا الموضع بعينه ليس من آيات الصفات. وهذا أصل كان سببا يعني غاب عن كثير من أهل البدع الذين يطيرون بأقوال السلف ها في نصوص بعينها، كما طرب قول ابن عباس في قوله يوم يكشف عن ساق، وبقول مجاهد في تفسيره، مجاهد في الرؤية ها وجون يومئذ إلى ربها، قال إلى ثواب ربها، ومجاهد من أهل السنة، ابن عباس من أصل أهل السنة إلى غير ذلك، وبقول من أيضا خزيمة في الصورة. المهم ما من إمام أيوة فين فسمى بس ده الجمهور مش ابن تيمية، ده الجمهور. المهم نأتي إلى قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، انظر إلى سياق الآية قبلها أو بعدها، عندي ليه السباق واللحاق والسياق ولا تدعو مع الله إلها آخر. الآية هنا تتكلم عن إخلاص التوحيد، وإخلاص العبادة. ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. والمعنى أنك في حال العبادة والتوحيد لا تدعو مع الله إلها غيره. لما؟ فكل شيء تقدمه لغيره يكون هالكا إلا ما ابتغي به وجهه. فهذا توجيه للآية. فالسياق من المقيدات والمفسرات والمفسرات والمرجحات، ولا تدعو مع الله إلها آخر. فهنا الكلام عن توجيه ووجوب إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. أو يقال لو تنزلنا أن هذه من آية الصفات، أن من لوازم بقاء الوجه بقاء الذات المتصفة بالوجه. وأيضا يقال أيضا ردا عليهم أن العرب لا يطلقون الوجه إلا إلا إلا لمن لا ذات له، يعني لا يطلقون الوجه إلا على إيه؟ من له ذات. قالوا الوجه هو الثواب، قالوا الوجه هو الثواب. نقول انظروا إلى قوله تعالى ردا على هذه الفرية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهل يوصف الثواب وهل يوصف جزاء المتقين بأنه ذو جلال وإكرام؟ أيضا زعمكم أن الوجه هو الثواب، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بوجهك، لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال سلم: أعوذ بوجهك. فعلى زعمكم يلزم من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق. وأيضا في الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه. يلزم من ذلك أن الثواب يكون له صبحات تحرق. كل هذه لوازم باطلة لتفسيرهم الوجه بالثواب. وأيضا في حديث أهل الجنة: اللهم ارزقنا الجنة ما قرب إليه من قول وعمل، قال: فيكشف الحجاب فيرون وجه إيه؟ ربهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من هذا. هنا الحديث تتكلم عن أهل الجنة وهم في نعيم الجنة، فيكشف الحجاب فيرون وجه ربهم. فعلى التفصيل وعلى التفسير بأن الوجه هو ليه؟ الثواب، فهم في الثواب ثم ينظرون إليه. فلو كان الوجه هو الثواب فما الفائدة أن ينظروا أن يروا ثواب ربهم وهم بنص الحديث فيهم في الجنة؟ وأيضا كان سلم يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهي. كل هذه بلوازم بإيه؟ باطلة. يبقى يلزم من ذلك أن سلم يقول: أسألك لذة النظر إلى إيه؟ إلى ثوابك، إلى غير ذلك. قال المصنف: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. سائر الصفات والأفعال قديمة، هذا يحتاج إلى تفصيل، وهذا الإجمال غير مرضي. الصفات قديمة نمر عد إلى اللمعة. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. أنا والله لو كنت مفترض يعني نمرر وندخل على بس في حاجات بس إيه، لكن عايزين ندخل على توحيد الألوهية والربوبية، مهمة جدا، احنا مقصرين فيها جدا يعني. فالمهم الإجمال في قوله ووصف للصفات بأنها قديمة، هذا إجمال غير مرضي، بل صفات الله تبارك وتعالى بحسب تفصيلها وتقسيمها منها ما يكون قديما ومنها ما يحتاج إلى تفصيل. فالصفات الذاتية، الصفات الذاتية والصفات الخبرية، نعم، قديمة بقدم الرب تبارك وتعالى. أما الصفات الفعلية فتحتاج إلى تفصيل، والإطلاق بأنها قديمة هذا ينزل منزلة من نفى الأفعال الاختيارية بدعوى أن إثباتها يكون إيه؟ يلزم منه القول بأن الله تحل فيه الإيه؟ الحوادث. وهذه مسألة قلنا قد ذكرناها. لذلك نقول صفات الرب الفعلية هذه لا يطلق بأنها قديمة، فهذا إطلاق غير مرضي. وإلا فصفة الاستواء مثلا هل هي قديمة؟ أصل قدرة الله على فعل الاستواء ها قديم، أما فعل الاستواء ليس بالدليل. ما الدليل أن أصل الاستواء ليس بقديم؟ الدليل من وجهين. الأول في قوله تعالى ثم استوى على العرش، إذا لم يكن مستويا، وثم تفيد الايه ترتيب التعقيب. الأمر الثاني أن ذات العرش مخلوق، فلما كان العرش مخلوقا دل أن الفعل الذي وقع عليه حادث، لأنه إيه؟ الاستواء لابد أن يكون بعد خلق العرش، فلما كان العرش مخلوق ولا أزلي العرش مخلوق، فدل أن الفعل الذي ارتبط به قام أيوة حادث، معنى إيه؟ لم يكن ثم كان في قدر الله، لا والله أعلى وأعلم. ورد لأمره أسلم صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا. موعدنا إن شاء الله الجمعة.